هلا بوهشي تزنيتي اللي بحش اشوف لاتي على اصحابي حتى اخواتي هبالي انسي الملعون ده حنا نحطك على المصبرة انسان جفوفك وهتتهرى جوه الحرق وبره الحارة انت اللي بدأت يا حلو تزيد بوم بوم متخ ابليس ونخ جبت له فخ وقعته فيه بوم بوم اريح يا عم على الا دم ما تقولش ليه شيطان وسمي الانس وان طب يلا راس علي الدي جي شيطان وسمي الانس وان طب يلا راس علي الدي جي طب تل يا طل يا بلاني ده زرع الخلي جاني مش واصلة فيه شيطان امرتي اقلف فبرتي الدنيا برتي هتلا الضمين اسحب لسنجة ويا نهية انت يا واخد سرنجة كلها كوكايين اسحب لسنجة ويا نهية انت يا واخد سرنجة كلها كوكايين اسحب سكينتك عنطرة مش طلبة برد ولا افورة اسمع تكت الغدارة ورينا اخرك يا لفيت تنفيت بحنا نحطك على المصبرة انسان جفوفك وهتتهرى جوه الحرق وبره الحارة انت اللي بدأت يا حلو تزيد لف النجوان خلاته وهن دخانه يعمل شبورة عايزين اجنان فروكة فرس نطلعوا يلا الغندورة قوموا الجبرته حششوا شرطوا كلنا لجوه الصورة قوموا الجبرته حششوا شرطوا كلنا لجوه الصورة في الدنيا لحبة دندرة على جرحنا قلبها نصخرة قاعدين يضحكوا ولاد المارة ولا يوم قالوا مجازمين وقت دي ناسي متبخرة وكأني صاحب فوسرة شفت الحب ازاي جابوا ورا حرسوا من البني ادمين هلعب وهشيت زناتي هقلب حشاش وفلاتي على اصحابي حتى اخواتي هبالي انسي الملعون هلعب بوكر وهبزر وفي وقت دقيقتكوا اهزر انا قلبي قفل واتسنكر من اليوم مش هبقى زبون بالحب عدي فوتها جالي ما انت العش نام بزيادة ازاي تخلي اشبال ترالي اخوات وتكون سجادة قلت اشتريهم انا روحي فيهم وكمان بتعيدها يا بابا انا قلت عيدها اصل اللي قبلي قالوا في القعادة هيفادة بوم بوم تخ على قلب نخ كون لفخ ولا صمرة الصح دح ما يقولش اح في الشدة بيخلع متكرة وقت الفرح يعمل فرح ولا يوم فوت او اتسرى انا انت زرع موزة خاسل انا لازم اخلص من الشجرة قلبي انحرق جه عالورق سطر قلق بكاني انسان غرق واللي سبق عنه فرق نساني مش طلبة دوشة مش طلبة بوجع انا وسط النار وبعيني مش طلبة دوشة مش طلبة بوجع انا وسط النار وبعيني انا دوت مرر من ناس كانوا في يوم ليلة انا قلب وعقل وروح والدم وعشيون ان عليا جرح انا عمر انا منسيته دكتور صاحب حبيته حطني في النار مع ان بلاها خدته الجنة وديته انا عندي صاحب في رقابته جزمته ليها بقى معانا بابا يا سلامات يا قائد قلت مليوم انا مش محتاج لك مليوم انا مش محتاج لك شاب في سن العشرين كان حلمه في حب سنين يجي يوم ويكونوا في سرير نايمين بحلال رب العالمين عمل اللي ما يعمل ليها بس اهلها مسالكين طالبين طلبات قصرت ولوفات يمكن عدت ملايين قرر يتاجر في حشيش وفي بحر شطانه يعيش بيجي له قلاديش وكبار درويش والجاي في الريش بقشيش في الفصل التاني للقصه كان اخو في ثانويه ولسه اقعد افضل لسه طالع طازه اطلع من الباب فقبلسه كل خميس على مزازيك بالمكنه ولبسه الشيك فرقتك في فلوس مدرسه ودروس ولا حد اشتله شريك قالوا كان عارف له ديلر كافر يمشي له دولة لو كان سافر يا شح عشيخته بتنسى عشته ويا حسرة أمه على الفاجر ويا حسرة أمه على الفاجر كان صاحبه تملي بيديله ويجيب له حشيشية لو يجيله في يوم جي جاب له حتة ستروكس ويقول له دي كيفك دي دزيرو ديلر بيمس علينا يلا نجربها تودينا شربها بعدها فصلنتينا بعدها الواد مات يا خينا والتاني من الليله يابا يقدر من مزمل واهو ضم مع المراحم محتاس مش عارف يعمل ايه هالي بنقول لاخوه كبير ومسك تليفونه طلعني مراكات متسجل اخويا الغالي والدنيا هدوكو حلو ضلمه ومحدش داريان بالتاني ركز في النمره لا الديلر اللي اداله الحته كفره بص لصاحبه وقال له اسيبك الاحسن تبقى عليا الحفله الاحسن تبقى عليا الحفله سيداتي وسادتي هقول ملخص قصتي انا اللي ميت بس عايش انا اللي كاره دنيتي مع احترامي وتقديري ما شفتش انا مظلوم غيري الفرح ولا يعرف لي طريق انا الحزين وده مصيري انا الحزين وده مصيري صدر الاعدام من قائد واللي عرض القائد مات ده محمد الفحم ظابط الدنيا ودختخ بشوات جرى لخصمه بسنجة علمه عالكل بفرده اللورد يالا سعيد دونجا مين يالا في الكون يقدرده الدنيا تجرح ولا بتلين بس معنا اللي هيقتلها اللي اسمه المغور يحيى شاهين الميلة بفرده هيعدلها على المحدد علي عادي وبيحلو وجاي يسقها جنح مداله كنج بلادي أراضيكو هتسعى هيقدمها أراضيكو هتسعى هيقدمها ولا يوم من حاجة يطلع يجري من الآخر سندل عالدغري داسف وجدي مقاتل أصلي همامة تعمل مش هتعدي عيل جبرت ولا يوم جلة متكامل يلا ملوش علة ده ياسين ياسر الله يستولى عالدنيا طالب عالركابني ألا أنا دبح ومفيش غيري أنا يا ابني الأصل وكله فاطشة أنا اسمي علي الشيك انكيري والخلق دي جنبي يا أبويا أونطة ولا دخل يسجن ولا شبه ولا يوم يسجن جولة مع البرج شبح أوي جهته مسيطة الميت صيط يلا فيل وجر مبعوت ينظر لابن المومس الميت جبرت عالناس والكون ميت دايرة الخطرة ضرم لويس إلا ولا يوم يعمل برضن اتنين اخوات ويعملوا دولة اصحاب سيطر على كل الكون منهم يترعبوا من العتاولة ضرم البارون ويوسف البارون عفرت وبقلب حديد ولا يوم تطل تجميل لازم نعد ونعد ونجد في الباب ده ماركو سعيد ابعد جيوشك التعدادي علشان قدامه المدة كده القائد على ارض بلادي القائد المعروف هادي وليد ولا جهتك واللي وراها تشغل محاربنا في مرة المغور ضع مرضاها سيدو سمع لبلاد برة مبعوت مرسال يلا للأعداء تتجنبوا وقت الهوجة الباب اللي اسمه محمد ولا بتأثر في فرودة شيبلو في الدنيا ماشي بجاحة وسيئها على المخاليق بس واقف مع أحمى سماحة تنطيط لو كنت فريق ما تجيش وتقول كاني ولا ماني احنا معانا الباب كسح الباب محمد عكاري في الدنيا تعرف المدبح دايما هنقول وهنغني في بطل هنعدام جادو الفارس يابا عمر سري محبوب من كل بلاده سوشيال ميديا النسر حسن.